راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فبداية أرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات من طلابي وطالباتي أكاديمية زاد العلمية، زادهم الله علما وإيمانا ويقينا وتقى. ومحاضرة هذا اليوم ولقاء هذا اليوم هو استكمال لما سبق الكلام عليه في اللقاء السابق، وهو استكمال ما تقدم من ضرب أمثلة تطبيقية لثبوت أو في إثبات أسماء الله تعالى وصفاته. وحديثنا اليوم عن إحدى الصفات العلية للعلي الأعلى سبحانه وتعالى، ألا وهي صفة العلو للعلي الغفار سبحانه عز وجل. وهذه صفة ذاتية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. وبين يدي الحديث عن هذه الصفة أذكر بما سبق أن أشير إليه في أن دلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفات يكون من ثلاثة أوجه. الوجه الأول هو من جهة التصريح بالصفة بعينها، كقول الله عز وجل على سبيل المثال: فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أو تضمن الاسم لتلك الصفة، فالعزيز يتضمن صفة العزة لله سبحانه وتعالى كما سبق البيان والكلام فيه فيما تقدم. الوجه الثالث هو التصريح بفعل أو وصف دال عليها، كما في قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، دلالة على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وهلم جر. نعود إلى حديثنا هنا في الحديث عن العلو لله سبحانه وتعالى. وكالعادة ينبغي التنبيه أو البدء بالتعريف اللغوي للصفة أو الاسم الوارد في مثل هذا المقام. فالعين واللام والحرف المعتل ياء كان أو واوا أو ألفا أصل واحد يدل على السمو والارتفاع، يدل على السمو والارتفاع، والعلو مصدر على يعلو علوا، إذا ارتفع فهو عال وعلي. من أسمائه سبحانه وتعالى كما لا يخفى العلي، وقد ورد هذا الاسم في الاسم لربنا عز وجل في ثمانية مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى، كما أن من أسمائه عز وجل الأعلى، وقد ورد في موضعين: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وجاء اسم المتعال في موضع واحد: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سبحانه وتعالى. هذا الاسم دال على إثبات صفة العلو المطلق لله عز وجل، ومن صفاته سبحانه وتعالى العلو المطلق. وهذا العلو على ثلاثة أنواع: علو القدر والصفات، وعلو القهر وهو القاهر فوق عباده، وعلو الذات يخافون ربهم من فوقهم. وهذه الأنواع الثلاثة للعلو لا تجتمع إلا للعلي الأعلى سبحانه وتعالى، إلا لله سبحانه وتعالى. أما عن أدلة هذه الصفة لله عز وجل فهي أكثر من أن تحصر. ومن الأدلة على ذلك اسمه العلي، وذكرنا وأشرنا إلى هذا، والمتعال، وهذا يدل على إثبات هذه الصفة كما تقدم. الأمر الثاني آيات الاستواء على العرش، وقد وردت في سبع مواضع آيات، سبع آيات في كتاب الله عز وجل، وهي الحديث عنها يأتي بعد قليل إن شاء الله. من ذلك آيات الفوقية، آيات وأحاديث الفوقية الدالة على الفوقية، وهي شاملة لفوقية الذات وفوقية القدر والقهر، ولكل منها من القرائن وما يحف بها من القرائن ما يدل على المقصود بتلك الفوقية. من ذلك آيات وأحاديث الواردة الدالة على أن الله في السماء سبحانه وتعالى، أأمنتم من في السماء، أي من على السماء سبحانه وتعالى. وفي هنا تأتي بمعنى على، وذلك له شواهد في كتاب الله عز وجل، ولو صلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. أأمنتم من في السماء، قد تأتي في هنا بمعنى على، وبناء عليه يكون السماء هنا بمعنى العلو، وقد تأتي بمعنى في على وجهها، ويأتي ويكون معنى في السماء بمعنى أو أعيد، تأتي في السماء في بمعنى على، ويراد بذلك السماء المبنية، فيكون الله عز وجل على السماء، أي عال على هذه السماوات المبنية. وتأتي في على وجهها بمعنى، يكون معنى السماء أي العلو في السماء، أي في العلو وليس السماء المبنية، فيحدد معنى في، يحدد معنى السماء، لأن السماء تطلق ويراد بها السماء المبنية، ويتطلق ويراد بها العلو والارتفاع من غير تحديد. أيضا من النصوص الدالة على إثبات هذه الصفة لله عز وجل آيات العروج والصعود والرفع، وكذلك آيات التنزيل والتنزل، وهي أكثر من أن تحصى. في هذا يقول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، وذكرنا دلالة في هذا. أيضا في قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وهنا الفوقية فوقية الذات لدلالة من هنا ودخولها عليها. من الأحاديث الشهيرة والدالة على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى الحديث المشهور العظيم في قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفسر الآيات، آيات سورة الحديد: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر وهذا هو الشاهد فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وغيرها من الأحاديث. من الصفات الأخرى صفة الاستواء، وهي كما أسلفنا هي من الصفات الدالة على إثبات العلو لله عز وجل، وهي صفة فعلية لله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة، وقد ذكر الله عز وجل استواءه على العرش في سبع مواضع من كتابه العزيز: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش في سورة الأعراف، وفي يونس، وفي الرعد، وفي الفرقان، وفي السجدة، وفي الحديد، وهنا في سورة طه، وكلها تدل على الاستواء يليق بالله سبحانه وتعالى. وجاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. والاستواء في اللغة هو بمعنى العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، لتستووا على ظهوره، واستوت على الجود، وغيرها من النصوص، فهو يدل بمعناه اللغوي على العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. تأتي مطلقة وتأتي مقيدة، وهذه ما سنشير إليه إلى معناها بعد الفاصل إن شاء الله، إلى أن نعود ونلتقي نكمل الحديث في هذا بإذن الله عز وجل. إلى أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها، وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة. فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة. وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة. فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أكرر الترحيب. وكنا تحدثنا عن الاستواء، وقلنا إن الاستواء يأتي مطلقا ويأتي مقيدا، ولكل إطلاق أو تقييد له ما يدل على معناه. فإذا جاء الاستواء مطلقا فهو بمعنى تم وكمل، بمعنى تم وكمل، حتى إذا بلغ أشده واستوى أي تم وكمل. ويأتي مقيدا إما بإلى أو بعلى، إما بإلى أو بعلى. وتقيده بإلى كما في قول الله عز وجل: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فهو يأتي بمعنى العلو لله عز وجل وإثبات العلو، ويأتي بمعنى القصد، ويأتي بمعنى القصد. أما الاستواء المقيد بعلى فهو لا يخرج عن هذه المعاني الدالة على العلو والارتفاع، وهي العلو والارتفاع والصعود والاستقرار بمعنى العلى. ننتقل إلى الصفة الأخرى من هذه الصفات الثابتة لله عز وجل، وهي من أعظم الصفات، ألا وهي صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وهي صفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار أفراد الكلام. فأصلها ونوعها هو ذاتي، أما أفرادها فهي متعلقة بمشيئة الله عز وجل وإرادته، فيتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى. والكلام مصدر كما هو معروف، كلم يكلم تكليما، وهو ما دل على نطق مفهم، ما دل على نطق مفهم. فالكلام ما كان ألفاظا منظومة دالة على معان معلومة، وهذا عند الإطلاق. القول والكلام بمعنى واحد، ولا يراد بهما المعنى، ولا يراد بهما المعنى فقط أو اللفظ فقط إلا بقرينة ترد تدل على ذلك، وإنما هو حقيقة في الأمرين، في الأمرين، في المعنى واللفظ على سبيل الجمع، فكل منهما جزء مسمى، فدلالته عليهما بطريق المطابقة، ودلالته على واحد منهما بطريق التضمن، كما أن الإنسان استحق أن يسمى اسم الإنسان بجسمه وروحه، فمجموعهما هو الإنسان، فمجموعهما هو الإنسان. ومما يدل على أنه لا يراد به أحدهما أي باللفظ أو المعنى إلا بقرينة، كما في قول الله عز وجل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل، حدثت به أنفسها، فدل هنا دل على أن المراد حديث النفس، وميزه عن مطلق الكلام الذي جاء بعد ذلك. أما بالنسبة لصفة الكلام لله عز وجل فالنصوص الواردة فيها كثيرة جدا. هذه الصفة قد نوع الله سبحانه وتعالى تنويعا يستحيل معه نفي هذه الصفة في القرآن، وكذلك جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. بل ليس في الصفات الإلهية أظهر من صفة الكلام لله سبحانه وتعالى والعلو والقدرة كما تقدم، بل حقيقة الإرسال إنما هو تبليغ كلام الله عز وجل، بل إن ربوبية الرب سبحانه وتعالى إنما تكون بكلامه عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وعليه فكل نص جاء في القرآن أو السنة بلفظ كلامه أو تكليمه أو ندائه أو خطابه أو قوله أو أمره أو نهيه أو إنبائه أو إخباره أو شهادته، فكلها تدل على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، ولذلك فهي أكثر من 3,000 أو 4,000 موضع في الكتاب والسنة كلها تدل على هذه الصفة. منها على سبيل المثال في قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء وهو أحد القراء السبعة أريد أن تقرأ وكلم الله بلفظ بالفتح وكلم الله موسى تكليما، لأنه من منكرة صفة الكلام لله عز وجل، فقال هب أني قرأت كذا، فكيف تصنع في قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهذه لا يمكن أن يعني تدل إلا على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وكلم الله موسى تكليما ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وغيرها من النصوص الكثيرة معروفة في هذا الأمر. من ذلك أيضا الأحاديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى، وكان في عليهما السلام، وكان في ذلك الاحتجاج ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قول موسى لآدم عليهما السلام يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، قال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وهذا هو الشاهد، وخط لك التوراة بيده، إلى آخر الحديث في البخاري ومسلم. ومن هذه الأحاديث العظيمة هو حديث نحتاج إليه دائما، أولئك الذين عاقبهم الله عز وجل بأنه لا يكلمهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، خابوا وخسروا من اجتمعت فيهم هذه العقوبات، نعوذ بالله من الحرمان. لكن ما هي صفات هؤلاء 3؟ جاءت الأحاديث منوعة لصفات هؤلاء القوم، فمنهم كما في الحديث الأول قال المسبل إزارة والمنان عطاء والمنفق سلعته بالأيمان الفاجرة. هؤلاء 3 عوقبوا بماذا؟ بأن الله لا يكلمهم، نسأل الله العافية والسلامة، ولا ينظر إليهم، لا يكلمهم يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وفي الحديث الآخر قال شيخ زان وعائل مستكبر وملك كذاب. وهؤلاء نسأل الله العافية والسلامة يعني لا يتعمدون الوقوع في هذه المعاصي والكبائر إلا لفساد قلوبهم وفساد نياتهم في هذا الأمر والعياذ بالله، لأن الدواعي هنا كلها منتفية، فشيخ كبير السن ومع ذلك يزني، أو عائل ومع ذلك يستكبر، أو ملك ومع ذلك يكذب وهو لا يحتاج إلى مثل هذا. في الحديث الثالث هو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال رجل على ماء بفلات فيمنعه ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه رضي وإن منعه وإن لم يعطيه سخط، ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا لقد أعطي بها أكثر مما أعطي. النصوص في هذا المعنى كثيرة. من الصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى صفة الوجه لله عز وجل، وهي صفة ذاتية خبرية ثابتة بالكتاب والسنة. قال الله عز وجل وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إنما نطعمكم لوجه الله، كل شيء هالك إلا وجهه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فالوجه من الصفات الذاتية الثابتة لله عز وجل، وهو في اللغة بمعنى مستقبل الشيء، لأنه ما يواجه يواجه منه مثل وجه الرأي أو الأمر ما ظهر منه أنه صوابه، وهو في كل بحسبه يضاف إليه، كل بحسبه يضاف إليه. ونستكمل ما يتعلق بهذه المسألة بعد الفاصل إن شاء الله، إلى أن نلتقي. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، إنها تربية الأهل والأولاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب: أدبوهم وعلموهم، فنعلمهم العقيدة الصحيحة. قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه، فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. ونعلمهم الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ونعلمهم شيئا من القرآن بأنفسنا أو نلحقهم بحلقات التحفيظ، ونعلمهم الحلال والحرام بالتدريج، ونعلمهم لغة القرآن قبل أن نعلمهم اللغات الأخرى. قال نافع: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن. فاحرص على تعليم أهلك، واعلم أن غذاء الروح أهم من غذاء البدن. قال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله. أكرر الترحيب بالإخوة والأخوات. وكان الحديث فيما تقدم عن إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وقلنا إنها من الصفات الذاتية الخبرية، وتكلمنا عن معنى الوجه في اللغة وما يدل عليه، وأشرنا إلى شيء من النصوص التي جاءت في إثبات صفة الوجه لله عز وجل. في هذا يقول أبو المظفر السمعاني رحمه الله تعالى، يقول: قال سفيان ابن عيينة: كل ما وصف الله به نفسه في الكتاب والسنة فتفسيره قراءته لا تفسير له غيره. وقد ذكر الله عز وجل الوجه في 11 موضعا من القرآن الكريم. قد بينا أنه صفة من صفات الله تعالى يؤمن بها على ما ذكر الله تعالى، على ما ذكر الله تعالى. لكن حتى لا يشكل على بعض القراء والدارسين، أحيانا في مثل قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، يرجع إلى بعض كتب، إلى كتب المفسرين من أهل السنة ومن غيرهم، ويجد في تفسيرها أنها يبقى وجه ربك أي يبقى ربك، أو كل شيء هالك إلا وجهه إلا إياه سبحانه وتعالى. فنقول إن التفسير في مثل هذه الآية: كل شيء هالك إلا وجهه، كما ذكر الحافظ ابن كثير على سبيل المثال، قال: أي إلا إياه، إلا إياه. قال ابن كثير: فعبر بالوجه عن الذات. والتفسير الآخر قال أبو العالية: إلا ما أريد به وجهه سبحانه وتعالى. وحكى البخاري في صحيحه مقررا له. لكن الذي ننوه عليه أن هذا التفسير من هؤلاء الأئمة لا يعني نفي الوجه، وإنما هو من باب كما هو جائز في اللغة ومعروف أنه قد يطلق الجزء ويراد به الكل، لكن لا يطلق الكل إلا بإثبات الجزء. فهذه وإن فسرت على هذا التفسير فهي دالة على إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، لا يفهم من ذلك نفي الوجه، لا يفهم من ذلك نفي الوجه. وجاءت الأحاديث في هذا المعنى كثيرة، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث جابر رضي الله تعالى عنه لما قال الله عز وجل: ونزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. فقال: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذه أيسر، هذه أيسر. وكذلك من الأحاديث: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وغيرها من النصوص. من هذه الصفات أيضا ثابتة لله سبحانه وتعالى صفة اليدين، وهي صفة ثابتة ذاتية خبرية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة. قال الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، وقال: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وجاءت في السنة في إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. طبعا يمنع حمل اليد على المجاز، وذلك أقول يمنع حملها على المجاز لاضطراد هذا اللفظ في موارد الاستعمال وكثرتها وتنوعها في كتاب الله عز وجل وتصريف استعماله، ومن ذلك ورودها على سبيل التثنية: بل يداه مبسوطتان، وإطلاق اليمين: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وصفها بالقبض وبالبسط وبالهز وبالمل وبالقبول وغيرها من الصفات التي لا تكون إلا لليد الحقيقية لله سبحانه وتعالى. من هذه الصفات صفة العينين لله عز وجل، وهي صفة ثابتة ذاتية خبرية ثبتت بالكتاب والسنة كما هو معلوم. من الكتاب في قول الله عز وجل: ولتصنع على عيني، وفي قوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا، وقال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وغيرها من النصوص الكثيرة في هذا المعنى. من السنة حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو مخرج في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينيه، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى. قال: كأن عينه عنبة طافية. واستنبط العلماء من قوله إن الله ليس بأعور إثبات العينين لله عز وجل، لأن العور فقد إحدى العينين أو ذهاب نورها. يؤيده حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أبي داود بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، وهذا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق السمع والبصر، لا تشبيه السمع بالسمع والبصر بالبصر كما هو معلوم. من هذه الصفات صفة القدم لله عز وجل، وهي صفة ذاتية أيضا خبرية ثابتة لله عز وجل بالأحاديث الصحيحة، ومن ذلك حديث أبي هريرة وهو مخرج في الصحيحين أيضا في محاجة الجنة والنار، قال وفي ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله تقول قطن قطن، فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها على بعض. وجاء أيضا في الرواية الأخرى في عند مسلم: فيضع قدمه عليها، وهذا مما يدل على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى يعني بما يليق بالله عز وجل، وما هو من ما يدل على إثبات الصفة. نحن نؤمن بما أخبرنا الله سبحانه وتعالى من هذه الصفات مع قطعنا ويقيننا وجزمنا بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلولا أن هذه النصوص جاءت أخبرنا الله سبحانه وتعالى هذه الصفات، أخبرنا بها في كتابه، وأخبرنا بها أعلم خلقه به صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، لما قلنا بها. فنحن نجمع بين النصوص فنؤمن بما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به من هذه النصوص مع يقيننا وجزمنا بما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو إثبات لحقائق هذه الصفات التي أخبرنا الله سبحانه وتعالى بها مع عجزنا وضعفنا وقصورنا وجهلنا بكيفيات هذه الصفات، مع جزمنا بأنها لا تشبه شيء من صفات المخلوقين البتة. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة في جميع النصوص الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى، سواء كانت في الكتاب والسنة أو في الكتاب أو في السنة، فكلها حق من عند الله. والواجب على المسلم أن يقول آمنا به كل من عند ربنا، فكل ما أخبرنا الله به سبحانه وتعالى من هذه الصفات فعلينا أن نؤمن بها وأن نثبتها كما جاءت، من غير أن نتدخل في شيء من تحريفها أو تأويلها أو حملها عن معانيها الظاهرة، أو يعني أن نقول إننا لا نفقه لها معنى، أو غير ذلك من المسالك التي سلكها أهل التعطيل في مقابل أولئك الذين لم يفهموا مثل هذه النصوص إلا تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه. وهذا أيضا مما تنزه الله سبحانه وتعالى عنه، فإنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبهذا نرى أن منهج أهل السنة في موضوع الأسماء والصفات كغيرها من الموضوعات هو المنهج الوسط بين الغالي وبين الجافي، بين المعطلة نفاة الصفات وبين من غلا في الإثبات حتى وقع في التمثيل. فهو إثبات بلا تعطيل وتنزيه بلا تمثيل. بهذا تكون قد انتهت هذه المحاضرة، إلى أن نلتقي استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.